دينك نجاتك، قناة سلفية دعوية على منهاج النبوة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلانية والغيب والشهادة، مراقبة من يعلم أن ربه ويسمعه ويراه. عباد الله، إن المطالب العزيزة الغالية التي يرجوها كل مسلم لنفسه ويتمناها في أهله وماله وولده، ويرجوها لإخوانه المسلمين كثيرة، ومن أعظمها طلب البركة. البركة في النفس، والبركة في المال، والبركة في الأهل والولد، إنها مطلب عظيم رفيع، كل يرجو أن تحل عليه بركة يسعد بها في دنياه وأخراه، ويهنأ بها في معاشه ومعاده، ويوم يلقى ربه وسيده ومولاه. البركة مطلب عظيم ومنال رفيع، كل يرجو أن تتحقق له وتتيسر. وهنا عباد الله، ينبغي أن نعلم أن البركة منة الله على من شاء، فهي بيده سبحانه وتعالى، إذ أزمة الأمور كلها بيده جل وعلا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. البركة عطية الله ومنته وهبته، ولهذا قال جل وعلا فيما ذكره عن عيسى عليه السلام أنه قال: وجعلني مباركا أينما كنت. البركة منة الله، ولا تنال إلا بطاعة الله عز وجل واتباع رضاه. البركة عباد الله إنما تتنزل على الإنسان بحسب إقباله على الطاعة، ومحافظته على العبادة، وبعده عن العصيان. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. آمنوا واتقوا، بهذه عباد الله تنال البركة، بهما يحصل العبد للعبد البركة بإيمانه بالله، وبكل ما أمر تعالى عباده بالإيمان به. ويأتي في مقدمة ذلك الإيمان بأصول الإيمان العظام: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره. فكلما عمر القلب بالإيمان تحقيقا وتكميلا وتتميما، تنزلت عليه من البركة منا من الله وتفضلا بحسب ذلك، وتقوى الله جل وعلا بفعل الأوامر وترك النواهي. إذ تقوى الله جل وعلا ليست قولا يقوله الإنسان بلسانه أو دعوى يدعيها، وإنما حقيقتها عمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله، خيفة من عذاب الله. عباد الله، عندما نتأمل في هذين الأمرين ما دل عليه قوله وجعلني مباركا أينما كنت، وقوله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لعرفنا حقيقة البركة وكيف تنال البركة، فهي لا تنال إلا من الله منًا وتفضلا، ولا ينالها العبد إلا بطاعة الله جل وعلا. عباد الله، من أراد البركة لنفسه وأهله وبيته وماله وولده فليقبل على الله عز وجل عابدا مطيعا بذكر الله جل وعلا وحمده وتسبيحه وتلاوة كلامه، تنال بذلك البركة. والصلاة عباد الله من أعظم ما ينال به العبد البركة من الله عز وجل، وكذلك عموم الطاعات، صلة الأرحام بركة للإنسان في حياته، وبره بوالديه وإحسانه إلى الناس، كل ذلك من أسباب البركة ونيلها. أكل الحلال واجتناب الحرام من أعظم أسباب نيل البركة، تجنب الآثام والبعد عما يسخط الله جل وعلا، كل ذلك تنال به بركة الله. كما أن العصيان ممحقة للبركة، فالطاعة سبب لنيلها وتحصيلها. قال عليه الصلاة والسلام عن الحليف في البيع: منفق منفقة للسلعة ممحقة للبركة، تمحق البركة، تمحق البركة بالكذب والغش والخداع للناس والمكر والتدليس والتلبيس، وتنال بالصدق والوفاء والإحسان وحسن المعاملة وطيب الكلام وغير ذلك من أبواب الإحسان. مما تنال به البركة المحافظة على التبكير، فالبكور بركة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. فالتبكير والغدو ومجاهدة النفس على حسن العمل مع تمام التوكل على الله وحسن الاعتماد عليه، كل ذلك عباد الله من أسباب نيل البركة من الله جل وعلا. وهناك أحاديث أخرى كثيرة متنوعة تدل على أن بعض الأعمال فيها البركة. البركة في ثلاث: الجماعات والثريد والسحور. البركة في نواصي الخير، آخر الطعام هو البركة. ومن أعظم ذلك عباد الله وأعظم أسباب نيل البركة التوجه إلى الله بالدعاء، إلى من بيده البركة، بأن يبارك في الأهل والمال والولد، توجه صادق إلى من بيده مفاتيح الأمور وخزائن السماوات والأرض، التوجه إلى من لا يرد عبدا دعاه ولا يخيب مؤمنا نجاه. إذا أكلت طعاما فاسأل الله البركة: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. إذا أكلت عند قوم فادع لهم بالبركة: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. إذا تزوج الرجل فادع له بالبركة: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير أو على خير. وهكذا نلجأ إلى الله بالدعاء في طلب البركة لنا ولأولادنا وأزواجنا وأموالنا ولغيرنا. عباد الله، عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى جعل في بعض الأزمنة والأمكنة أزمنة مباركة وأمكنة مباركة، خصها الله جل وعلا بذلك وميزها به. ففي الأزمنة عباد الله رمضان، رمضان وليلة القدر، وفي الأمكنة عباد الله المسجد الحرام مكان مبارك والمدينة النبوية. والله جل وعلا قال عن المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وعموم المساجد، وعموم المساجد عباد الله أماكن مباركة، هي أحب البقاع إلى الله جل وعلا. والبركة في الأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة لا تنال إلا بطاعة الله وفعل ما أمر سبحانه على ضوء شرعه وهدي رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا مباركين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، عباد الله، إنه عندما يغيب العلم ويتوافر الجهل في الناس يغيب عنهم حقيقة طلب البركة ووسيلة نيلها، فتتحول عند حلول الجهل وقلة العلم وعدم البصيرة بدين الله، تتحول طلب البركة إلى نوع من الممارسات الشركية أو البدعية والأعمال الجاهلية والممارسات الفاسدة التي يفعلها بعض الناس ظنا منهم أنها وسيلة لاستجلاب البركة ونيلها. ولنقف هنا مع حديث في السنة يبين لنا هذه الحقيقة ويجليها جليا، روى الترمذي في سننه وصححه عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، فمررنا على سدرة للمشركين، أي شجرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون عليها أسلحتهم، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي اجعل لنا ما نعلق عليه كما هم يعلقون على أشجارهم. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. وفي رواية: سبحان الله، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. تأمل أيها المؤمن هذا الحديث العظيم، وتأمل العمل المنكر الذي كان عليه أهل الجاهلية في البقاع التي يتوهمون فيها بركة أو يظنون أنها مصدر ومنبع لها، فهذه سدرة لهم ينوطون بها أسلحتهم ويعكفون عندها، والعكوف هو المكث الطويل رجاء نيل البركة. وكذلك تعليق الأسلحة هو للغرض نفسه لنيل البركة من جهتها. فوقع هؤلاء في ثلاثة أخطاء جسام في باب البركة والتبرك. الخطأ الأول تعظيمهم لهذه السدرة تعظيما لا يليق إلا بالله، والخطأ الثاني عكوفهم عندها رجاء البركة من جهتها، والخطأ الثالث تعليق أسلحتهم بها لتنالهم بركتها. فهذه الأخطاء والممارسات تنشأ عباد الله عندما يكون الإنسان على جاهلية جهلاء وضلالة عمياء. ولهذا اعتذر أبو واقد رضي الله تعالى عنه فقال: كنا حدثاء عهد بكفر، أي نجهل تفاصيل الإسلام وأحكام الشريعة، ولذا طلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم ما طلبنا. أما من تمكن من التوحيد وعرف جوانبه على التمام والوفاء وعرف أسباب الشرك ووسائله، فإنه لا يقول مثل هذا. وبهذا عباد الله نعلم أن البركة لا تنال إلا بطاعة الله على ضوء شرع الله، وأن لا يذهب الإنسان مذهبا بعيدا بل مذهبا منحرفا فاسدا في طلبه للبركة بالتوجه إلى بقاع معينة أو إلى من يزعم أنه ولي من أولياء الله وهو أفسق خلق الله، أو إلى القبور والأضرحة والسحرة وغيرها من الأماكن، إما أن يعكف عندها أو يتمسح بها أو يأخذ من تربتها، بل بعضهم يتبرك حتى بالنجاسات والقاذورات من سيده أو نحو ذلك من الممارسات الجاهلية التي ليست هي سببا لنيل البركة، بل هي سبب لمحقها، لأنها شرك بالله وأعظم ما يمحق البركة، الشرك بالله جل وعلا، لأنه أعظم الذنوب وأخطرها وأشنعها وأفظعها. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا جميعا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يعيذنا سبحانه من أسباب محق البركة، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.